أحسن الله إليكم. يقول: أريد الكسب الحلال وذلك بمشروع تجاري، عندما عزمت على فتح سوق في إحدى المباني أو أحد المباني المناسبة تبين لي أن المبنى قد بني بقرض ربوي، فما حكم الاستئجار من هذا المبنى؟ لا حرج عليك، سل ربك التوفيق في التجارة، وإثم الباني لا ينتقل إليك ما دمت لم ترضى بهذه الأعمال.